لان نبينا لم يجلس صلى الله عليه وسلم يوما الى معلم او الى استاذ لكي يعلمه اصول اللغة العربية، ولكن الذي علمه هو الله والذي ارسله هو الله. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم امام جحافل العرب ببلاغتهم وفصاحتهم يعلن لهم القرآن الكريم يقرأ به اسماعهم، ولكن الكفار لا يستجيبون. فما هي الا ايام وسنوات حتى دانت جزيرة العرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعلن اسلامها واستسلامها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا بعد ذلك اخوة الاسلام؟ هناك المعجزات الحسية التي كانت لكثير من غيره من الانبياء والمرسلين. فمن معجزات نبينا التي ايده الرب عز وجل بها وكانت سببا لدخول كثير من الناس في الاسلام، ان الله تعالى افراده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم عرج به الى سدرة المنتهى. كذلك سبح الطعام في كف النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي تسبيح الطعام وسمع الصحابة جميعا تسبيح الطعام في يده. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم تفجرت ينابيع الماء من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم ورآها الكم الغفير من الصحابة. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الحجر وسلم عليه الحجر والشجر صلوات ربي وتسليماته عليه، ثم كلمه الضب صلى الله عليه وسلم. ثم ان النبي صلوات ربي وتسليماته عليه في غزوة احد خرجت عين قتادة، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يردها على عينه يردها في مكانها، فعادت عينه افضل مما كانت. وتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عين علي رضي الله عنه يوم فتح خيبر وكان قد اصابه الرمد، فعادت عين علي كافضل مما كانت رضي الله عنه. كذلك اخوة الاسلام، كان من اكبر معجزات النبوة ما قاله الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله شق لنا هذا القمر. فاستجاب النبي لكلامهم وطلب من رب الارباب جل وعلا ان يشق له القمر، وشق الله عز وجل القمر شقين نصفين، وجعل كل شق على جبل. فلما رآه المشركون والكفار قالوا انه من سحر محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك من اعظم الدلائل على نبوته ما اخبر به من الامور المغيبة التي اطلعه الرب جل وعلا عليها، فقوله تعالى: غلبت الروم بغلبهم سيغلبون، دليل قاطع على نصرة الروم على الفرس. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين من دلائل نبوته الكثير من احوال المسلمين في هذا الزمان. فها هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة على قصعتها. قالوا: او من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور اعدائكم لكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا هو حال المسلمين في هذا الزمان. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به عن الامور المغيبة قوله: يا معشر المهاجرين خمس خصال اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن، لم تظهر الفاحشة اي الزنا واللواط، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فتى فيهم الطاعون والامراض التي لم تكن في اسلافهم. من كان يسمع عن السرطان؟ من كان يسمع عن الايدز؟ من كان يسمع عن امراض الفشل الكلوي، امراض الجهاز العصبي، امراض الجهاز التناسلي، امراض الجهاز التنفسي، امراض الجهاز الهضمي؟ كل هذه امراض استجدت بعدما انتشرت الفاحشة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالشدة والسنين وجور السلطان، ولم